الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، حيانا الله وحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. توقف بنا الحديث في مادة حقوق الإنسان عند فترة العصور الوسطى وعصر النهضة، وكان ذلك الإجابة عن سؤال مهداه: متى حصل الإنسان على كل حقوقه وحرياته كاملة؟ ما جاء في الفصل الثاني بالتطور التاريخي لحقوق الإنسان. تحدثنا عن حقوق الإنسان في فترة العصور القديمة، والآن نتحدث عن حقوق الإنسان في فترة العصور الوسطى أو فلسفة العصور الوسطى وعصر النهضة. هذه الفترة التاريخية تقع ما بين أواخر القرن الخامس الميلادي إلى نهاية القرن الخامس عشر الميلادي، يعني حوالي 10 قرون. ويمكن العلماء قسموها إلى فترتين: فترة تبدأ من أواخر القرن الخامس الميلادي سنة 800 أو لغاية سنة 800 وعهد الملك شارلمان، وده ما يسمى بفترة العصر آباء الكنيسة، أو الفترة الأولى من فترة العصور الوسطى، والفترة الثانية بتسمى بالعصر المدرسي، ودي امتدت من سنة 800 لغاية سنة أو لغاية القرن الخامس عشر الميلادي. يبقى أنا كده معايا في الحديث عن العصور الوسطى فالكلام عن فترتين من أواخر الخامس الميلادي لغاية سنة 800، ودي تسمى بعصر آباء الكنيسة، والفترة الثانية اللي هي تبدأ بما يسمى بالعصر المدرسي من القرن الخامس أو من سنة 800 حتى نهاية القرن الخامس الميلادي. ينبغي عند الاطلاع على هذه الفترة التاريخية إن احنا نتعرض لما يسمى بفترة حقوق الإنسان في الشرائع السماوية، لأن فترة العصور الوسطى هي تحديدا تشمل الحديث عن الديانات السماوية الثلاثة: المسيحية واليهودية والشريعة الإسلامية. ولذلك عندما تقرأ في الكتاب في صفحة 25 يجب عليك أن تذهب إلى صفحة 75 أو 76 لتطلع على الحديث عن حقوق الإنسان في فترة الشرائع السماوية، والحديث هيكون كده هو مرتبط ببعضه تمام الارتباط. لكن نرجع للكلام مرة ثانية عن فترة حقوق الإنسان في ظل العصور الوسطى. في البداية الأولانية اللي هي سميت بالعصر الكنسي، نتكلم نقول إن هذه الفترة التاريخية سميت بالعصر الكنسي أو عصر آباء الكنيسة، وذلك لأن الفكر الفلسفي كان منحصرا عند آباء الكنيسة وداخل أورقة الكنائس، فأصبحت الفلسفة تابعة للعقيدة المسيحية وخادمة لها. ومن أبرز الفلاسفة الكنسية في هذا الوقت القديس أغسطين، اللي نادى بضرورة هذه التبعية. يعني لما أتكلم بشكل أوضح أقول أروح زي ما قلت لكم لصفحة 76 وأتكلم عن الشرائع السماوية الثلاثة واحترامها للحقوق والحريات. أجد أن الكلام هناك أوضح من الكلام هنا الآن، لأن في حديثنا عن فترة الديانات السماوية هنتكلم عن الديانة اليهودية في الأول، وبعدين الديانة المسيحية اللي هي دي جزء منها الآن معانا، وبعدين الديانة الإسلامية أو الشريعة الإسلامية، وبكده يرتبط الأمر كله ببعضه. الإشارة اللي بيتكلم فيها الآن في ما يسمى بفترة عصر آباء الكنيسة هي الإشارة إلى أن المجتمع أو الإنسان في ظل هذه الفترة كانت تحكمه فلسفة الكنائس وفلسفة آباء الكنائس، والفكر الكنسي هو اللي كان مسيطر على كل الحقوق وكل الحريات. طب إيه الداعي أو إيه هو اللي خلى آباء الكنيسة سيطروا؟ ينبغي إن احنا نتكلم بقى عن الديانة المسيحية بالتفصيل في احترامها للحقوق والحريات، ومن قبل الديانة المسيحية الديانة اليهودية. ولذلك أنا بقول لك يجب أن أنت تروح لصفحة 76 وتجد الحديث عن الشرائع السماوية أوضح وأشمل مما هو موجود معنا الآن في صفحة 25 من الكتاب. في صفحة 76 بنتكلم عن الشرائع السماوية كلها، وبنقول أن كل الشرائع السماوية خرجت من مشكاة واحدة وخرجت من مكان واحد، وكلها متفقة على حقوق الإنسان. فلا يوجد دين مثلا يصرح أو ينادي بالاعتداء على النفس مثلا، أو يوجد دين مثلا يبيح التعرض للإنسان بأي نوع من أنواع الإيذاءات، أو حتى يوجد ديانة تنادي مثلا بالاضطهاد الديني، أو مثلا أو تعرض لبقية حقوق الإنسان وحرياته، واللي كان من أهمها الحق مثلا في المساواة. فكل الشرائع السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والشريعة الإسلامية متفقة على جملة حقوق أساسية لا تخرج عنها كل هذه الشرائع، لأنها خرجت من مكان واحد ومن مشكاة واحدة. الشريعة اليهودية تنادي بالمساواة وتنادي باحترام كل الحقوق، كذلك الشريعة المسيحية والشريعة الإسلامية. واللي أكد لنا هذه المعلومة وهذه المسألة ما جاء في نصوص القرآن الكريم، لما حدثتنا نصوص القرآن الكريم عن التوراة وعن الإنجيل، وتحدثتنا عن الشريعة اليهودية فاحترامها لمبدأ المساواة، خاصة فيما يتعلق بالأخذ بالقصاص. فتحدث القرآن الكريم عن شريعة اليهود، فبعدما ذكر قصة ولدي آدم قابيل وهابيل، فقال القرآن الكريم: وكتبنا عليهم فيها، أي على بني إسرائيل، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذه النصوص القرآنية التي أشارت إلى الديانة اليهودية وإلى احترام الديانة اليهودية لمسألة المساواة، خاصة فيما يتعلق بمسألة الحقوق والحق في المساواة بالذات عند التعرض للحق في الحياة، أو عند التعرض لما يسمى بالإيلام الجسدي أو الإيذاء البدني. هذا موجود في تعاليم الديانة اليهودية، وقامت عليه وعلى أساسه الديانة اليهودية، لكن دائما ربما من أجل المصلحة الشخصية يغير الإنسان أساسياته ومبادئه، وهذا ما حدث مع الديانة اليهودية حيث تغير الفكر في الديانة اليهودية من مبدأ المساواة هذه إلى المناداة بمبدأ التمييز، وأنهم هم شعب الله المختار، وأنهم هم ليسوا كبقية البشر، فغيروا وحرفوا وبدلوا في نصوص التوراة كما ذكر القرآن الكريم وتحدث عن اليهود في هذه المسألة. في ظل هذا التبديل وفي ظل هذا التغيير لأساس الديانة اليهودية، عاش الناس في هذه الفترة يبحثون عن دين جديد ينادي بالمساواة وينادي باحترام الحقوق والحريات، فظهرت الديانة المسيحية تقوم على التسامح وعلى الزهد وعلى الخلو بالنفس وعلى ترك ما عداها من الأمور والتركيز، وأن يركز الإنسان على عيوبه ويترك عيوب الآخرين. فدخل الناس خاصة الفكر الأوروبي وخاصة المجتمعات الأوروبية في الديانة المسيحية أفواجا كثيرة، نظرا لكل هذه الأساسيات التي تنادي بكرامة الإنسان وتحترم حقوقه وحرياته. ولكن ما لبث أن تغير الوضع أيضا في ظل الديانة المسيحية كما ذكرنا متقدما أو آنفا، عندما قلنا أن آباء الكنيسة والفكر الكنسي والفلسفة الكنسية التي سيطرت على مسألة الحقوق وعلى مسألة الحريات، فبالتالي أصبحت كل الحقوق والحريات لا تخرج إلا من الفكر الكنسي، وإلا يعتبر كل ما عداها غير صحيح، فما أراده آباء الكنيسة هو يكون، وما لم يرده آباء الكنيسة لا يكون. وهذا ما قلت لكم أنه قد سبق الحديث عنه فيما يسمى بهذه الفترة بالعصر آباء الكنيسة، التي أيدها العديد من الفلاسفة اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت، أمثال القديس أغسطين وغيره من الفلاسفة مثل توماس أكويني وغيره، اللي هم رسخوا فكرة أن تكون الدولة في خدمة الكنيسة، وحتى تكون الدولة شرعية ومشروعة لا يمكن إلا إذا كانت الكنيسة هي التي قالت بهذه الشرعية. هذه الأفكار التي سادت العالم دعت الناس أو دعت العلماء إن هم يسموا هذه الفترة بفترة عصر آباء الكنيسة لسيطرة الفكر الكنسي على كل الحقوق وعلى كل الحريات. لكن أيضا هذه الفترة لم تدم طويلا، فوجد هناك العديد من الفلاسفة اللي هم عارضوا مسألة الفكر الكنسي ومسألة آباء الكنيسة وسيطرتهم على الحقوق والحريات. فظهر معنا فيلسوف يسمى دانتي إليجري، حارب آباء الكنيسة ووصفهم بأنهم ذئاب في صورة بشر، وإن هم ذواب كواسر في زي رعاة، وإن هم خالفوا كل تعاليم الديانة المسيحية، ولذلك بدأ ينادي بفصل الدولة عن الدين وفصل العلاقة ما بين الدولة وما بين الدين. ومنذ خروج دانتي إليجري والمناداة بهذا الفصل، بدأ العالم يدخل في فترة جديدة سميت بفترة عصر النهضة، وهي ما سوف نتحدث عنها في المحاضرة التالية بإذن الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.